أَمْ مش هنعمل هنا. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى سام Yeah. فقام نوح من قبل من النور ومن هنا Yeah. Come on.